Thank you. الفتنة.

الله يزيدك النعيم يا رب. صلى الله عليه وسلم. يا

Thank you. ماشي عجل عليكم. إن كل نفس إلا Yeah.